من فعل لجريمة نكراء شنعاء يتعدون فيها على الأموال والأعراض والدماء، يسفكون الدماء، يسرقون الأموال، ينتهكون الحرمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكل هؤلاء عباد الله، ونحن مزيج في هذا المجتمع، ما من واحد فينا إلا وله دور خطير جدا في صلاح المجتمع بإذن الله تبارك وتعالى. هذا المجتمع ما هو إلا مجموعة من الأفراد، الكل يركب في سفينة الوطن كما يقولون. إذا سمحنا لبعض الجهلاء، إذا سمحنا لبعض هؤلاء بأن يخرقوا في السفينة خرقا، ربما سوف يغرق الجميع. وحين والغرق في هذه اللحظة غرق في فوضى لا يعلم خطرها ومداها إلا الله تبارك وتعالى. لذا كان لزاما علينا عباد الله أن نستمع لهذه الكلمات، وأن ننظر فيها بعين البصيرة، وأن يتحمل كل واحد فينا مسؤولية في إبلاغ هذه الكلمات وفي تغيير هذه الأوضاع التي أدت بالبعض إلى أن يقوموا بهذه الجريمة الشنعاء النكراء. البلطجة عباد الله نوع من الحرابة، نوع من الحرابة عباد الله، هذه الحرابة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يعرف العلماء عباد الله الحرابة بأنها البروز لأخذ مال، البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، مكابرة اعتمادا على الشوكة مع مكلف ملتزم بأحكام الإسلام ولو كان ذميا أو مرتدا. تأملوا عباد الله، يعرف العلماء الحرابة بهذا التعريف، البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، مكابرة اعتمادا على الشوكة مع مكلف ملتزم بأحكام الإسلام ولو كان ذميا أو مرتدا. وفي هذا التعريف أن شريعة الإسلام فيها حماية ليس فقط للمسلمين، وإنما كذلك لغير المسلمين الذين يلتزمون ويوافقون على التزام أحكام الإسلام. ليعلم الجميع أن شريعة الله تبارك وتعالى جاءت بهذه الحدود التي فيها حماية وحفظ للأرواح والأموال وللأنفس وللأعراض، جاءت هذه الشريعة لتقيم العدل والرحمة والحكمة في أرض الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. انظر إلى هذه الحرابة، هؤلاء الذين يخرجون يقطعون على الناس الطريق لأخذ الأموال أو لقتل الأرواح أو لإرهابهم وترويعهم، كل ذلك لماذا؟ لأن معهم سلاح ربما لا يستطيع الشخص الذي قابله أحدهم في طريق موحش بعيدا عن منطقة سكنية يتعرض له بهذه الجريمة. كل هذا مع هذا المكلف بأحكام الإسلام الذي يلتزم بها حتى ولو كان ذميا أو مرتدا. البلطجة التي نتكلم عنها نوع من قطع الطريق، نوع من قطع الطريق، والذي هذا هو جزاؤه كما بينه ربنا تبارك وتعالى. لذلك نقول عباد الله، نحن في حاجة إلى أن نقف مع هذه الآية، آية الحرابة في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، واسمع كذلك لأجل أن تستيقن أنت بها في نفسك، ولأجل أن تتدبرها بقلبك، ولأجل أن تنقل أحكامها إلى الناس، وإلا انتشرت الجريمة عباد الله انتشارا عظيما جدا. لو أننا اقتصرنا على أنفسنا نأخذ نفعل الطاعات ونتجنب الفواحش والمنكرات دون أن نقوم بدورنا في إصلاح المجتمعات، ربما سوف يحدث خلل عظيم جدا في هذا المجتمع عباد الله. لابد أن نحذر حتى الأطفال الصغار من أمثال هذه الجرائم التي تحدث في المجتمعات، لأجل أن يشب الطفل الصغير كذلك على بغض وعلى كره أمثال هذه الجرائم التي تشع الخوف والذعر والقلق في مجتمعات المسلمين. ولما حدث يوما من الأيام أن رجلا أخذ نعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمزح معه أخذ نعله يمزح معه مازحا معه كما يفعل بعض الناس في هذه الأيام، ربما يأخذ شيئا من أمتعة أخيه المسلم لأجل أن يمزح معه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الموقف ورده صاحبنا إلى هذا الرجل قال صلى الله عليه وسلم، لما قال له الرجل إنما كنت مازحا، قال فكيف بترويع المسلم، فكيف بترويع المسلم لمجرد أن يأخذ واحد من الناس حذاء أخيه أو نعل أخيه وهو يمزح معه، فكيف بمن يتعرض لهم في ظلمات الليالي، وكيف بمن يتعرض لهم في بيوتهم بأسلحة فتاكة، وكيف بمن يتعرض لهم في طرق موحشة يرعبونهم يزعجونهم يتعدون عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك نقول عباد الله، نحن في حاجة إلى أن نتدبر في قول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. تأمل هذه الآية في شأن الحرابة عباد الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الله جل وعلا سمى هؤلاء الذين يتعدون على الناس بقتل الأنفس وأخذ الأموال وانتهاك الأعراض والإرهاب، سماهم بأنهم محاربين لله ورسوله، سماهم بأنهم محاربين لله ورسوله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. يا ترى ما هو جزاؤهم؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قتل أو صلب، تقطيع للأيدي والأرجل، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، تقطيع للأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض، الإخراج من الأرض، والسجن في مكان آخر. ذلك لهم خزي في الدنيا. هذه العقوبة التي عوقبوا بها خزي لهم، عار وشنار ودمار ونكال لهم في الدنيا، مع ما ينتظرهم من العذاب العظيم يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى ربهم تبارك وتعالى. لو أن واحدا من قطاع الطريق هؤلاء علم هذه الآية، والله ما أقدم عليها. لو أننا نشرنا أمثال هذه الآيات في ربوع الإسلام بلاد الإسلام وفي مجتمعات المسلمين لانتبه أولئك الغافلون. وهؤلاء الذين سولت لهم أنفسهم أن يستغلوا الأوضاع التي تتعرض لها البلاد والعباد في إشاعة الفوضى والقلق والرعب والفزع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو أنهم استمعوا إلى هذه الآيات كما سنبين في علاج البلطجة، أن من علاج البلطجة دعوة هؤلاء إلى التوبة، والتوبة معروضة لكل أحد، إذا تاب الواحد منهم تاب الله عليه كما سنبين بإذن الله تبارك وتعالى. هذه العقوبة عباد الله عقوبة مقدرة في شرع الله جل وعلا، في كتاب الله تبارك وتعالى، الذي يحاول البعض في هذه الأيام حينما يتكلم البعض بحدود الإسلام وبالحدود التي أتى بها شرع الله تبارك وتعالى يتهمون الإسلام بالإرهاب والتطرف والوحشية. هذا ليس كلام أحد من الغربيين فحسب الذين لا يدينون بدين الله جل وعلا، إنما هو كلام بعض من ينتسبون إلى الإسلام يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا ويعيشون بين أظهرنا، يتكلمون عن حدود الله جل وعلا والتي فيها حماية للأموال، حماية للأعراض، حماية للأنفس، حماية حتى لغير المسلمين، فيها إشاعة للأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار بإذن الله تبارك وتعالى. لكن للأسف الشديد يأبى البعض الذي تربى على موائد الغرب والذي لا يريد لبلد أن تطبق شريعة الله جل وعلا، يأبى إلا أن ينشر أمثال هذه الشبه في مجتمعات المسلمين، يقولون عن الحدود إنها تطرف ووحشية وإنها همجية وإنه عنف ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما علم هؤلاء أن هذه الحدود هي من شريعة الحكيم اللطيف الخبير العليم جل جلاله وتقدست أسماؤه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله جل وعلا يعلم مصالح عباده، يعلم ما يصلحهم وما ينفعهم، ما يحفظ أموالهم وأعراضهم وأنفسهم. لذلك تبارك وتعالى أنزل شريعة مطهرة، شريعة حاكمة، شريعة آمنة، شريعة فيها كل الخير للمسلمين، بل فيها كل الخير للبشرية جمعاء بإذن الله تبارك وتعالى. الحدود عباد الله، ما هي الحدود يا ترى؟ الحدود قالوا عقوبات مقدرة في الشرع. لماذا قدرها الشرع؟ قدرها الشرع حماية للمجتمعات، حماية للصالح العام، لصالح المجتمع، وحماية للمجتمعات. إذن هذه الحدود التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود منها كما يقول هؤلاء أن فيها إرهاب وأن فيها رعب وأن فيها وحشية وأن فيها نشر الإسلام بالقوة، لا والله، بل اسمع إلى هذه الحدود. إذا أخذت على سبيل المثال حد الزنا، الزنا أن يأتي رجلا امرأة والعياذ بالله يجامعها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهي ليست زوجته. تأمل ماذا قال الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. تأمل لو أن حدا من حدود الزنا قد طبق في مجتمعات المسلمين، والله لتراجع أولئك الذين يتعدون على الأعراض وأولئك الذين يساهمون في خلط الأنساب، وفي أولئك الذين ينشرون العار والشنارة بين أسر المسلمين حينما يتعدون على أعراضهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمثال هؤلاء الذين ربما يأتي الواحد فيهم من هي عمته أو خالته أو حتى أخته، بل وصل الأمر بأحدهم إلى أن يراود ابنته على نفسها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو أن هؤلاء طبق عليهم حد من حدود الله جل وعلا لتطهرت البلاد، تطهر هو أولا، وتطهرت البلاد من أمثال هؤلاء الذين يشيعون الفاحشة في مجتمعات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى عقوبة الزنا في هذه القوانين الوضعية التي هي من صنع البشر، من حثالة أذهان هؤلاء البشريين، عقولهم قاصرة، عقولهم ضيقة، يسنون تشريعات وقوانين يزعمون أن فيها الأمن والأمان للمجتمعات. ما هي عقوبة أمثال هؤلاء؟ عقوبتهم السجن، السجن وفقط، بل إذا ثبت أن الزوج زنى في منزل الزوجية قبل ذلك فلا يحق له أن يطالب بعقوبة زوجته التي زنت في بيتها. انظر إلى هذه التشريعات البشرية التي يريدون أن يطبقونها علينا أو كانوا يطبقونها علينا قبل ذلك. هذا الزاني الذي يعيث في الأرض فسادا، ينشر الفاحشة في مجتمع المسلمين، لم يكن له رادع، لذلك تكرر منه الأمر مرات ومرات وكرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عقوبة السرقة عباد الله، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السارق الذي يتعدى على أموال المسلمين، الذي ينشر الفزع في مجتمع المسلمين، الذي يثير الرعب في قلوب المسلمين، الذي يدخل الحزن على المسلمين حينما يفقدون أموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من أخذ نعل أخيه مازحا، فكيف بمن يأخذ أموال الناس يسرقها منهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يا ترى ما هي عقوبته في القوانين الوضعية؟ سجن كذلك، يدخل هذا السارق إلى السجن إن دخل، وإلا فقد يخرجه من يدافع عنه بثغرة في القانون الوضعي، ثم يدخل هذا إن دخل السجن يا ترى يتعلم إجراما فوق الإجرام، وربما يكرم وهو في السجن وقد أرهب وقد أرعب وقد أخذ أموال الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فجاءت عقوبة في الشرع تردع أمثال هؤلاء، تحفظ على الناس أموالهم، تنصر الأمن والأمان في مجتمعات المسلمين. انظر كذلك على سبيل المثال إلى عقوبة السكر، إلى عقوبة من يشرب الخمر، من يغيب عقله حينما يشرب المسكر، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه. تأملوا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر فاجلدوه، من شرب الخمر فاجلدوه. والآن في طرقات المسلمين وفي بيوت المسلمين ربما تشرب المخدرات عيانا جهارا بيانا أمام الناس، ولا يستطيع أحد أن يردع أحد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر من السكارى؟ ماذا ننتظر من شرب المخدرات بعد أن يشربوها؟ هل تنتظر منهم إصلاحا للمجتمعات؟ هل تنتظر منهم أن يرأفوا بأحد؟ هل تنتظر منهم أن يحفظوا أعراض المسلمين؟ كثير من جرائم الزنا، كثير من جرائم القتل والاختطاف، إنما تحدث بعد شرب للخمر والمخدرات والمسكرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل لو أن واحدا من هؤلاء جلد كذلك، ماذا سيكون الحال؟ أكبر رادع لأمثال هؤلاء لأجل أن يرجعوا إلى ربهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. كذلك عباد الله، من هذه الحدود في شريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه حد القذف، والذين يرمون المحصنات، تأمل، والذين يرمون المحصنات يقذفون النساء العفيفات بالزنا والفاحشة، يتهمون النساء العفيفات بالزنا كذلك والفاحشة، بل يتهمون كذلك الرجال الأعفاء، يتهمونهم كذلك بارتكاب الفاحشة والزنا. هل يترك الأمر في المجتمع لأمثال هؤلاء الذين يريدون أن يعيثون فسادا وأن ينشروا الفاحشة في مجتمعات المسلمين دون رادع، ودون أن تحفظ أعراض المسلمين، ودون أن تنتشر الفضيلة في بلاد المسلمين؟ لا، نقول عباد الله، لو أنه أخذ على يد هذا الذي يقذف رجلا أو يقذف امرأة بالزنا لم يتكلم أحد، وإن أراد البعض أن يتكلم سوف يقف مئات المرات ويفكر قبل أن يقدم، وهو يجلس جلسة هكذا، جلسة سمر ومزاح، يقول فلان يفعل كذا من الفاحشة، وليس معه أربعة من الشهود العدول. حده في شرع الله جل وعلا أن يؤنئ هذا الرجل، حده أن يجلد 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ثم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. وأولئك هم الفاسقون. البعض قد يتهاون، يجلس في مجلس كما ذكرنا، يتكلم عن عرض هذا وعن عرض هذه، يقع فيهما ولا حول ولا قوة إلا بالله، من غير أن يكون معه أربعة شهود عدول كما جاء شرع الله تبارك وتعالى. حتى ربما من ينتسب يوما إلى العلم، من يتسم يوما إلى الصلاح، قد يغفل في وقت من الأوقات ويتهم الناس دون أن يأتي ببينة، دون أن يأتي بأربعة شهود عدول، على أنه رأى رجلا يزني بامرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما انظر كذلك، انظر إلى القوانين البشر، بماذا تعالج وبماذا تعاقب مثل هذه الجريمة؟ لا أحد يتكلم. ما هي عقوبة من اتهم وقذف في القوانين الوضعية؟ ما هي عقوبة من اتهم وقذف غيره بالزنا يا ترى؟ هذه العقوبات التي يقدرونها في قوانينهم هل هي كافية لحماية الأعراض ونشر الفضيلة وصيانة المجتمعات؟ أبدا والله. لكن شريعة الله جل وعلا التي جاءت لتكون لجاما للعبد، تحجبه وتمنعه من الوقوع في المحرمات، تحافظ على الشخص أولا. تأمل، هذه العقوبات فيها إصلاح وتهذيب للشخص الذي ارتكب الجريمة أولا. الغامدية التي زنت ثم أقيم علي الحد، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. بالأمس كانت هي الزانية لكنها تابت إلى الله تبارك وتعالى، فأصبحت اليوم توبتها طاعة لله جل وعلا. توبتها لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. إنها شريعة عظيمة والله. ولا يزال المسلمون ولا تزال البشرية جمعاء في تخبط وعشوائية وقلق ورعب وفزع وخلخلة في المجتمعات، طالما أنهم بعيدون عن تطبيق شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وبعض الناس عباد الله قد يقول هل هذه الشريعة فقط هذه الحدود؟ نقول الحدود عباد الله هذه العقوبات المقدرة شرعا حماية للمجتمعات وحفاظا على الصالح العام. نقول هذه الحدود جزء من شريعة الله تبارك وتعالى. في شريعة الله جل وعلا العبادات من الصلاة والزكاة والصيام والحج. في شريعة الله تبارك وتعالى الأخلاق من الأمانة والوفاء والشجاعة والعدل وغيرها. في شريعة الله تبارك وتعالى الأحكام الشخصية والروابط الأسرية من زواج ونكاح وطلاق وظهار وغيرها. في شريعة الله تبارك وتعالى الحدود والجنايات كالقصاص والحدود وغيرها. في شريعة الله تبارك وتعالى الاتفاقات والمعاهدات والصلح سواء داخلية أو خارجية. في شريعة الله تبارك وتعالى المعاملات من بيع وشراء وقرض وإجارة وهبة ووقف وغيرها. شريعة الله تبارك وتعالى شاملة لكل ناحية من نواحي الحياة، حتى لا يخرج أحد من الناس ويظن أنه حينما ننادي بتطبيق شريعة الله أنه يفهم أن تطبيق الشريعة معناه تطبيق الحدود وفقط. لا، نحن نريد لكل الناس أن يستقيموا على شرع شرع الله تبارك وتعالى، أن يعيشوا وفق منظومة العبودية التي أرادها منا ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا عباد الله شريعة الله جل وعلا، فيها الخير والفلاح والنجاح والعصمة والشفاء والدواء والغذاء بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فهذه جريمة وعلاج البلطجة التي نتكلم عنها، والتي ربما تهاون البعض بها، والتي ربما فكر البعض في أن يجعلها وظيفة له في وقت ربما لا يجد فيه من المال ما يكفيه. فنقول لكل هؤلاء وكذلك للدعاة إلى الله تبارك وتعالى، لأن دورهم خطير جدا في صلاح المجتمعات بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، نقول عباد الله، هذه البلطجة جريمة شنعاء نكراء. يا ترى ما هي، ما هو علاجها، وكيف نواجه أمثال هذه الجرائم التي بدأت تدب وتنتشر في مجتمع المسلمين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول غريب على مجتمع المسلمين أن تحدث فيه أمثال هذه الجرائم، وهذا ليس بمستغرب على البلاد الغربية التي تنتشر فيها أمثال هذه الجرائم. معدل الجريمة، معدل الجريمة في المدن الكبيرة في أمريكا وصل إلى 52%. انظر وتأمل في دولة يتشدق الجميع بها أنها دولة الأمن والأمان والحرية وغيرها، معدل الجريمة في المدن الكبيرة تجاوز 52%. نحن نحتاج إلى أن نعتز بدين الله تبارك وتعالى وبشريعة الله جل وعلا. لذلك نقول عيب على المسلمين أن ينتشر في مجتمعاتهم أمثال هذه الجرائم. لكن يا ترى كيف السبيل إلى القضاء على مثل هذه الجرائم؟ نقول أول شيء عباد الله العودة إلى أحكام الإسلام، العودة إلى أحكام الإسلام، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم الله تبارك وتعالى فيه كما ذكرنا الأمن والأمان، وفيه العصمة، وفيه النجاة للبشرية جمعاء بإذن الله تبارك وتعالى. تطبيق شرع الله جل وعلا من أعظم الأمور التي سوف تعالج أمثال هذه الجرائم التي بدأت تنتشر في مجتمع المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من علاج هذه البلطجة كذلك الدخول في الإسلام جملة وتفصيلا، الالتزام بشريعة الإسلام، الالتزام بشريعة الإسلام كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام، التزموا بشرائعه، التزموا بالإسلام جملة وتفصيلا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. الالتزام بالشريعة يعصم العبد من الوقوع في مثل هذه الجرائم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. تأملوا عباد الله كيف أن الالتزام بشرع الله جل وعلا، المحافظة على الطاعة، الابتعاد عن المعصية، يعصم العبد من الخطأ والزلل والوقوع في مهاوي الفتن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم نقول عباد الله، الجميع في حاجة إلى أن يقوم بدوره في الدعوة إلى الله جل وعلا، أن نأخذ بأيدي هؤلاء الذين يسمونهم ببلطجية أو يسمونهم بنوع من الشبيحة كما هو مصطلح يطلق على رجال بشار الأسد في سوريا. انظر إلى قدر هذه البلطجة السورية، وهم يسمون كل بلد، كل بلد تسمي المتمردين فيها تسمية مختلفة. هم في سوريا يسمون هؤلاء بالشبيحة، الشبيحة الذين يأخذون الأطفال الصغار ويذبحونهم بالسكاكين على مرأى ومسمع من بشاري وقتال وسفاك الوقح. عمله الله عز وجل بما يستحق. أمثال هؤلاء الشبيحة ينشرون الفزع والرعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك نقول حتى هؤلاء في حاجة إلى دعوة، في حاجة إلى أن تأخذ بيديه إلى طريق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. انظر إلى علي الأسدي، واحد من المسلمين في يوم من الأيام في زمان أبي هريرة، في وقت كان يحكم فيه معاوية وكان مروان بن الحكم هو الوالي على المدينة. علي الأسدي هذا كان سفاكا للدماء، قاطعا للطريق. حاول الأئمة أي أمراء المدينة والعامة كذلك أن يقبضوا عليه، أن يحصلوا عليه، فما استطاعوا إليه سبيلا. وهو في يوم من الأيام يسير في طريق إذا به يسمع قول الله تبارك وتعالى، يسمع واحدا يتلو كلام الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فاقترب من القارئ وقال: أعد علي مرة أخرى. فأعاد عليه القارئ مرة أخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتاب من ساعته وركب سفينة، ثم أتى مدينة الرسول في السحر صلى الله عليه وسلم، فاغتسل ثم دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء تائبا مقبلا على الله تبارك وتعالى. وكان الدرس بعد صلاة الفجر، يجلس أبو هريرة في وسط من أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، فجلس في وسط الجالسين. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يكلم الناس، وعرفه الناس، فقاموا به يريدون أن يفتكوا به، فذهب وقال: جئتكم تائبا من قبل أن تقدروا علي، جئتكم تائبا من قبل أن تقدروا علي. ثم أتى أبو هريرة وكفهم عنه وقال: لقد جاء تائبا، نعم، كما قال الله تبارك وتعالى: من قبل أن تقدروا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. انظر وتأمل، فما كان من أبي هريرة إلا أن أخذه إلى مروان ابن الحكم ثم أخبره بتوبته، فأطلق في سبيل الله تبارك وتعالى ولم يعاقب. شريعة عظيمة عباد الله. هذا كان من أشد الناس جرما، سمع آية من كتاب الله تغيرت بها أحواله، ثم خرج مجاهدا في سبيل الله جل وعلا، فقابلت سفينته سفينة العدو فألقى بنفسه في سفينة العدو، فانتقل العدو إلى الجانب الآخر فغرقت السفينة به وبهم، ومات في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. بالأمس القريب كان سفاكا للدماء قاطعا للطريق، واليوم جاء تائبا مقبلا على الله تبارك وتعالى. إنها شريعة لا تعاقب فقط، إنما تهذب وتصلح وتلقي وتحول خامات وأشخاصا إلى خامات أخرى تفيد المجتمع، بل ربما تكون من المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. أما عقوبات الغرب والقوانين الوضعية في بريطانيا، جريمة شنعاء نكراء. ثلاثة من البريطانيين يجتمعون على رجل وهو حي، يقطعونه إربا إربا، أجزاء أجزاء، بسكين كهربي، حتى يساعدهم في تمزيق وتقطيع الأعضاء تقطيعا جيدا. يفعلون هذا برجل، يقطعون جسده قطعا قطعا بسكين كهربي، ثم بعد ذلك يدعون بعض الجيران ليأكلون من اللحم لحم طازج. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قبض عليهم وأدخلوا السجن، وقاموا على التحقيق معهم شهرين كاملين. كان المحلفون الذين يحاكمون هؤلاء الثلاثة ربما يصيبهم نوعا نوع من الغثيان، لأجل المناظر الشخص الذي قطعوه أمامهم لا تتحمله، لا تتحمل العين أن تراه. يا ترى مثل هذه الجريمة الشنعاء النكراء ما هي عقوبتها عندهم؟ السجن، السجن وفقط. يعيشون في السجن، يشربون ويأكلون. وأين الأرواح والدماء والأموال والإرهاب والرعب والفزع والقلق الذي أصابوا به الناس؟ لا مجال لهم، إنها قوانين تؤدي إلى الفساد والإفساد في الأرض. أما شريعة الله جل وعلا شريعة عاصمة للدماء والأموال، محافظة على الأعراض والأنفس بإذن الله تبارك وتعالى، تحافظ كذلك على دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه في قلب العبد المؤمن. كذلك نقول من علاج هذه الجريمة أن يعلم هؤلاء عقوبة البلطجة، أنها حرب لله ورسوله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، من يتحمل أن يحارب الله ورسوله؟ يقول صلى الله عليه وسلم كذلك في ترهيب، في الترهيب من أمثال هذه الجرائم، يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم عليه ثمانية من الأعراب، ثمانية من عقل، من عقل وهي قبيلة أو حي من أحياء العرب، أتوا إلى المدينة، بايعوا على الإسلام، دخلوا في الإسلام، لكنهم أصيبوا بأمراض في المدينة، استوخموا، جووا المدينة وسقمت أمراضهم كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم أن يخرجوا مع الراعي الذي يرعى إبل الصدقة، لأجل أن يشربوا من ألبانها ولأجل أن يشربوا من أبوالها. فخرجوا مع الراعي فشربوا من ألبان الإبل ومن أبوالها، فصحت أجسامهم وعوفوا. فماذا كان منهم؟ قتلوا الراعي وطردوا الإبل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم، فأرسل في طلبهم فأدركوا، فأتي بهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، ثم نبذوا في الأرض حتى ماتوا. هذا فعل يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي يقول الله جل وعلا فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقطع الأيدي والأرجل ويقلع العيون، يسمر العيون صلوات الله وسلامه عليه، يلقيهم في الشمس حتى يموتوا. لأجل ماذا؟ لأن هؤلاء تعدوا على حرمة دماء وأموال وأعراض المسلمين، لم يرقبوا في هذا الراعي إلا ولا ذمة، لم يرحموه ولم يرحموا دينه، وقتلوه، بل أخذوا وسرقوا إبل صدقة المسلمين في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. لو أن هؤلاء استمعوا إلى هذه الكلمات والله لتابوا ورجعوا إلى الله جل وعلا. وأين وسائل الإعلام؟ لو قام الإعلام بدوره لتغيرت كثير من أحوال المسلمين، بدلا من هذا الهجوم على من يريدون تطبيق شرع الله، وبدلا على الشبهات التي يلقيها أمثال هؤلاء الصحافيون الذين يقدمون بعض البرامج يشككون الناس بالفعل. ماذا يريدون أنت؟ لا تعرف ماذا يريد هذا الصحفي من هذا البرنامج الذي يقدمه. هل يريد شريعة؟ لا يريد شريعة، لا تعرف له منهجا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأن الجميع يخاف على الوطن كما نقول، يخاف على دين الله تبارك وتعالى، يخاف على المسلمين من صادق قلبه، لتغيرت حال كثير من الناس. ولو قضي بإذن الله تبارك وتعالى على أمثال هذه الجرائم التي بدأت تنتشر في مجتمع المسلمين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم دماءنا وأموالنا وأعراضنا، وأن يحفظ أنفسنا جميعا والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم كل إخواننا المسلمين